حقا أكيدا للإله ومغنما لا تنظمن قصيدة في مدحهم أعيا السلاحف أنت طول القمما لكن حسبك بعض ما قاموا به سطر بحد السيف وانقل طالما